وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام الضرر وجاء عن نبينا الأواب حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقالتت في فضله أثار ليس التافي بحقها أشفار فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، كنا توقفنا في العطلة على شرح الدرر اللوامع في قراءة نافع رحمه الله، ووقفنا وانتهينا من شرح تغليظ اللامات وترقيقها. تغليظ اللام جاء بعد تغليظ اللام أو ترقيقها جاء بعد تفخيم الراء أو ترقيقها، وقبل الراء كانت الإمالة. باب الإمالة، باب الإمالة، الإمالة من الميل، من الميل، ما لا يميل إذا انحرف، ما لا يميل إذا انحرف، ويقال مال عن الحق أي انحرف عن الحق. فالإمالة من هذه من هذا من هذا من هذه المعاني. الإمالة لها أسباب ذكرناها، وبما أن هي الميل فمن أي إلى أين تميل الإمالة، يعني الإمالة الحرف الممال إلى أين يميل؟ يميل الحرف الممال إلى الكسر، أي تميل بالحرف الممال إلى الكسر. فمثال ذلك إذا قلت موسى وعيسى، أنت فتحت السين من موسى وعيسى، فإذا أردت أن تميل كموسى فتقول موسى وعيسى، فقد يعني أملت بالكسرة إلى أملت من الفتحة إلى الكسرة. موسى مفتوح، موسى ممال، ولكن لا تذهب بها إلى الكسر الخالص، لا، لأن الإمالة ليست كسرا خالصا، إنما يبقى فيها شيء من الفتح، إما أنه جزء تقسيم المسألة على ثلاثة فتترك جزئين للفتح وجزء للكسر، أو العكس، أي تجعل جزئين للكسر وجزء للفتح. ثم بعد الإمالة شرحناها وبيناها وآتينا بالأسماء والأفعال التي تمال، يعني في رواية ورش والخلاف الحاصل بين ورش وقالون في هذا الباب، باب الإمالة، وذكرنا أن صاحب هذا الباب هو ورش، وأن قالون له الإمالة قليلة في بعض الكلمات، بعض الكلمات فقط، فقالون المشهور له الفتح وورش المشهور له الإمالة. ثم دخلنا في باب ترقيق الراءات، لماذا؟ لأن الترقيق يناسب الإمالة، الترقيق يناسب الإمالة، أو هو نوع من الإمالة. إذا رققت الراء فقد املت بها الى الكسر. ولا ذكر الله، ولا ذكر الله، افغير الله، افغير الله، فانت قد املت من الفتحه التي على الراء املت بها الى الى الى الكسره، لان الترقيق هو فيه ميل ايضا، الا انه لا تذهب الى الاماله، فالترقيق يعني اقل من الاماله، ترقيق الراء او ترقيق اي حرف اقل من الاماله، ولكن تبقى يعني المساله نسبيه، وانك عندما ترقق الراء فقد املت بها الى الكسر الى الاماله. ولهذا بعض الائمه الذين صنفوا في القراءات يطلقون على الترقيق الاماله، ومنه الناظم لما ذكر الترقيق قال امال ورش، يعني فتحه الراء، امال ورش فتحه الراء. إذن فالترقيق هو كذلك نوع من الإمالة، إلا أننا كما ذكرنا فهو ليس يعني أن تذهب به إلى الإمالة الخالصة، لا، يعني وسط، فلا هو إمالة ولا هو فتح. إذن هذا هو الترقيق. إذن بينهما تناسب، أي بين الترقيق الراء وبين الإمالة تناسب. ولهذا الناظم لما أنهى الكلام عن الإمالة ذاك يعني أتبعه بذكر باب الترقيق، ترقيق الراءات، ترقيق الراءات. إذن بينهما تناسب، لأن أبواب العلم، أبواب العلم عندما عند العلماء والآئمة يعني يعقدون الأبواب للتناسب بينهم، يعقد يعني العلم أبوابه متناسبة. لماذا أتيت بهذا الباب؟ يعني إذا ذهبنا إلى الفقه، باب الطهارة، باب الطهارة، ثم جاء كتاب الطهارة، جاء كتاب الصلاة. إذن فالصلاة بينها وبين الطهارة إيش؟ تناسب. ولهذا كان كتاب الطهارة جاء بعده كتاب الصلاة. هذا في كل يعني أبواب الفقه، كذلك في أبواب الحديث، كذلك يعني طبعا في الكتب المصنفة على حسب السنن مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، يعني الكتب المصنفة يعني في السنن. أما الكتب التي تسمى المعاجم هذه لها العلماء ولهم يعني لهم طريق آخر. وعلى أي حال فأبواب العلم ليس فقط أبواب القراءات، لا، أبواب العلم يعني بين الباب والباب تناسب. إذن فأتبع الناظم رحمه الله ترقيق الراء، أتبعه للإمالة، ثم أتبع تغليظ اللام لترقيق الراء. لماذا؟ لأن اللام والراء يعني من مخرج واحد عند بعض الآئمة، من مخرج واحد، يعني اللام والراء يخرجان من مخرج واحد، أو اللام قريب من مخرج الراء، يعني على مذهب آخر. إذن فعلى أي حال سواء قلنا بأن مخرج اللام والراء واحد، أو قلنا مخرج اللام يقرب من مخرج الراء، فبينهما تناسب. فلما ذكر الناظم ترقيق الراء أتبعه بذكر ترقيق تفخيم اللام وترقيقه، إلا أنه لما جاء إلى اللام قال التغليظ بدل التفخيم، لما كان في الراء قال الترقيق والتفخيم، الترقيق والتفخيم، لما جاء إلى اللام قال التغليظ، تغليظ اللام، تغليظ اللام. ولكن يعني سواء قلنا تفخيم اللام أو تغليظ اللام فالمعنى متقارب، المعنى متقارب، إلا أن في الاصطلاح، في اصطلاح علماء تجويد علماء القراءة هكذا، أطلقوا على الراء الترقيق والتفخيم، وأطلقوا على اللام التغليظ والترقيق، يعني هكذا. فكنا يعني شرحنا هذه الأبواب الأخيرة، يعني هذه الأبيات الأخيرة السبعة التي تحدث فيها الناظم عن عن عن تغليظ اللام وعن ترقيقه، وأردنا أن يعني نعمل يعني مراجعة في هذه الأبيات السبعة لأن هذه عادة العلماء، يعني سنة العلماء أنهم كلما يعني أوقفوا عن الدروس يعني مثل أيام ولا شهور، فعندما يبتدئون يعني دروسهم ويعيدون دروسهم لابد يعني يعملون مراجعة، مراجعة سواء في الكل أي في كل ما ما ما, ما مضى أو مراجعة يعني الباب الأخير. فآثرنا أن يعني أن نراجع فقط الفصل الأخير وهو تغليظ اللامات. قال الناظم رحمه الله: القول في التغليظ للامات إذا فتحنا بعد موجبات. غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وضاء ولصاد مهمل. إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مسكنات. والخلف في طال وفي فصالا وفي ذوات الياء إن أمالا. وفي الذي يسكن عند الواقف فغلظا واترك سبيل الخلف. وفي رؤوس الآي خذ بالتلقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق. وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضمة. هذه الأبيات السبعة تحدث فيها الناظم عن الخلاف الحاصل بين ورش وقالون في تغليظ اللام وترقيقها. فقال القول أي هذا القول، والقول هكذا معناه الحكم أي خذ هذا الحكم أو هذا الحكم. القول هو معناه أي هذا القول أي هذا الحكم في تغليظ اللامات وترقيقها. هذا القول فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، ويمكن أن يعرب مفعول أي خذ أيها القارئ القول أو الحكم، لكن جاء في النظم مرفوع فيدل هذا على أنه خبر لمبتدأ محذوف. في الرواية القول مرفوع وليس منصوبا. إذن فقال الناظم رحمه الله: القول في التغليظ للامات أي هذا الحكم وهذا القول، يعني يشتمل على تغليظ اللامات. تغليظ اللام ماذا؟ التغليظ هو التعظيم، التغليظ هو التعظيم وهو التسمين. تسمين يقال فلان غليظ ويقال سمين، رجل غليظ أو رجل ماله سمين. والترقيق هو الإنحاف، يقال رجل نحيف إذا كان رقيق، نحيف من النحافة. إذن فالتفخيم التغليظ ضد الترقيق. فيعني معنى تغليظ اللام أي تفخيمه وتسمينه، أي يعني تتم له الفتح، الفتح يكون تاما في اللام وتميل به يعني إلى أن يصير كمثل الحرف المستعلي، أي صوتك يرتفع إلى الحنك الأعلى. الله الله الله، يعني الصوت يتصاعد إلى الحنك الأعلى إذا فخمت اللام. الصلاة الصلاة، يعني تتحس بالصوت أنه صعد إلى الحنك. فأشبه الحروف المستعلية، أشبه الحروف المستعلية، لأن الحروف المستعلية صوتها يتصعد إلى الحنك الأعلى، يتصعد صاد طاء ضاء ضاد قاف خاء، يعني كلها الحروف هذه الأصوات تتصعد أي إلى الحنك الأعلى. وفي من هذا من هذه من أجل هذا سميت هذه الحروف بالحروف المستعلية. تفخيم اللام، اللام ليس من حروف الاستعلاء، اللام ليس من حروف الاستعلاء، ولكن لما تفخمه فتصعد به فيشبه حروف الاستعلاء، وليس من حروف الاستعلاء، لكنه بما أنه التقى معها في تصعيد الصوت فكان شبيها بالحروف المستعلية. التغليظ هو يعني التفخيم، أو يطلق على التعظيم، تعظيم الرجل أي تفخيم الرجل أي تعظيمه، يقال صاحب الفخامة في الوزير أو الملك أو الرئيس أو كذا، يقال صاحب الفخامة معنى صاحب العظمة وصاحب التفخيم وصاحب يعني صاحب التعظيم صاحب الفخامة. إذن فاللام تفعل به هكذا في هذه المعاني، تفعل باللام هكذا القول في التغليظ للامات. ثم الناظم ذكر يعني الأسباب التي تجعل اللام مفخم، فقال إذا فتحنا بعد موجبات، إذا فتحنا بعد موجبات، إذا فتحنا أي اللام فتحنا النون نون النسوة، وحروف الحروف يعني فيها يعني إما أنها مذكرة أو مؤنثة، الحروف كلها تؤنث وتقال هذه الصاد وتقال هذا الصاد، هذه الطاء وهذا الطاء، فتذكر وتؤنث يعني الحروف. ولكن هذا جمع، يعني اللامات جمع، والجمع يعني يدل على التأنيث، الجمع يدل على التأنيث، فالجموع يعني فيها التأنيث ويجوز فيها التذكير، الجموع كلها. إذن فالجمع يعني فيه التأنيث، ولكن الحروف يعني فيها كما ذكرنا في إفرادها يجوز فيها يعني التأنيث والتذكير. إذن فتحنا هذا نون النسوة، يعني الناظم رحمه الله يعني ذكر اللامات وأخبر أنها مؤنثة بقول في قوله إذن فتحنا. ثم يعني اللام الشرط فيه أن يكون مفتوحا، يعني تغلظ اللام بما في أي شيء، في المكسور لا، في المضموم لا، في الساكن لا، هذا كله مرقق عند الجميع عند ورش وقالون. إذن تفخيم اللام الشرط فيه أن يكون مفتوحا، مفتوح الصلاة الصلاة ظل وجهه مسودا. إذن فالشرط في اللام يعني في رواية ورش التفخيم الشرط فيه أن يكون اللام مفتوحا، ولهذا قال إذن فتحنا، أي إذن فتحنا اللامات. قال بعد موجباتي، أي بعد موجبات الترقيق. إذن اللام يكون مفتوحا، ثم لا يكفي هذا، فليس كل لام مفتوحا مغلظ، لا، بعد موجبات أي بعد التي توجب تغليظه مع فتحها مع فتحه. إذن فالموجبات للتغليظ اللام سيذكرها الناظم، هناك موجبات تغلظ يعني يغلظ اللام من أجلها، لكن يبقى الأمر عام في اللام أنه يكون مفتوحا، أنه يكون مفتوحا. القول في التغليظ للامات إذا فتحنا بعد موجبات، بعد موجبات. ثم ذكر الموجبات التي يغلظ اللام من أجلها، فقال غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وضاء ولصاد مهملي. لما ذكر ورش استفادوا منه ماذا؟ أن قالوا لا يغلظ هذه اللامات، غلظ ورش هذا كلام منطوق، مفهومه أن قالوا لا يغلظ اللامات سواء فتحنا أو كان بعد موجبات أو لا يغلظها قالوا، فقالوا يرقق ما فخمه ورش يعني في اللامات. فنص الناظم على أن ورش وحده هو الذي ينفرد بتغليظ اللامات، قال غلظ ورش فتحة لام يلي، ياك يلي غلظ ورش فتحة لام، فتحة اللام يلي فتحة اللام، ثم قال يلي أي يتبع، يلي يتبع، ولي يلي أي تابع يتبعه، ولي يلي معناه تابع يتبعه. غلظ ورش فتحة اللام يلي زيد طاء طاء وظاء ولصاد مهمل، أي ثلاث حروف إذا جاء يعني بعدها اللام وليها اللام فيعني ورش يغلظ هذه يغلظ هذا اللام، يعني إذا جاء اللام بعد الطاء مطلعي حتى مطلعي، ما تقولش حتى مطلعي، لا حتى مطلعي، مطلعي حتى مطلعي، تفخم اللام. لماذا؟ لأن جاء بعد الطاء، والطاء ذكر الناظم أنه من شروط تغليظ اللام، من شروط إذن فيها المسألة أربعة، يعني شروط أربعة، واحدة في اللام وهو أن يكون مفتوحا، مفتوحا يعني، الثاني أن يلي أحد الحروف، إذن فهو يعني اللام أن يكون مفتوحا ثم يلي يتبع، ما يكون بعد، ما يكونش قبل الحروف هذه، إذا كان قبل هذه الحروف لا يفخم، إذن لابد من اللام أن يتبع أحد هذه الحروف. إذن فاثنان في اللام، ليس واحدة، اثنان في اللام، أولا أن يكون مفتوحا، والثاني أن يتبع أحد الحروف، إما الطاء وإما الصاد وإما الضاء، إذن هذه اثنان في اللام فقط. قال غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وضاء ولصاد مهمل، صاد مهمل، لأن الصاد رسمه مثل الضاد، صاد رسمه مثل الضاد، والضاء رسمه مثل الطاء. إذن باش نفرق بالنقطة، نعم، أي تنقط الضاء ولا تنقط الطاء، أو تنقط الضاد ولا تنقط الصاد، ولكن هذا ضبط النقط، هناك ضبط العبارة، ضبط العبارة وما ذكره الناظم، قال ولصاد مهمل، أي مهمل أي غير منقوط، مهمل أي غير منقوط. الناظم خاشية، كأنه خاشية على الطلاب أن يردوا هذا الصاد ضادا، فهمتي؟ فخاشية وضبط العبارة، ضبط بالعبارة لتبقى المسألة أوضح، قال ولصاد حتى لا يقرأ الإنسان ولضاد ولصاد، ثم قال مهمل أي غير منقوط. إذن فهذا هو الصاد، الصاد المهمل، ويقال الضاد المعجم، صاد المهمل والضاد المعجم. إذن فهذه الثلاث حروف هي التي ذكرها الناظم، فقال بعد موجبات، أي موجبات التفخيم، الطاء والضاء والصاد. لكن هذه الحروف متى يفخم اللام، يعني إذا تبعها؟ ذكر الناظم قال إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مسكنات. إذن هذا شروط في هذه الحروف لكي يفخم اللام بعدها، إذا أتينا متحركات بالفتح، متحركات لأن الحركة إما أن تكون فتحا أو كسرا أو ضما، لكن الناظم رحمه الله ذكر أن الشروط، شروط هذه الحروف الثلاثة لكي يفخم بعدها اللام أن تكون متحركات، ولكن باش بأي شيء؟ بالفتح. إذا أتينا متحركات بالفتح، إذن مفهوم كلامه، منطوق كلامه أن اللام تفخم إذا جاءت بعد أحدها، إحدى هذه الحروف، ولكن الشرط أن تكون هذه الحروف متحركات بالفتح. ثم ذكر الأمر الثاني، قال أو مسكنات، إما أن تكون هذه الحروف متحركات بالفتح، وإما أن تكون مسكنات أي يكون عليها السكون، فمثل متحركة بالفتح الصلاة وظل، ومثل يعني الساكنة أظلام وما نظلام وما نظلام، إذن هل الضاء ساكن وما نظلام، مطلعي الفجر كما ذكرنا. إذن فهذه الحروف لا بد يعني الشرط فيها أن تكون متحركات بالفتح، وأن أو أن تكون ساكنة، فإذا كانت متحركات بالفتح وجاء بعدها اللام وكان مفتوحا اللام فاللام يفخم في رواية ورش. إذا كانت هذه الحروف ساكنة وجاء بعدها اللام مفتوحا اللام يبقى دائما مفتوح اللام يبقى دائما مفتوح. فإن كانت هذه الحروف مضمومة هل يفخم اللام؟ لا يفخم اللام. بحال إذ ظلمتم ظلمتم ففقدت شرطين، أولا أن الضاء مضموم والثاني أن اللام مكسور ولهذا لا يفخم. إلا من ظلم ظلم، إيش يقول ظلم ظلم ظلم، إذن بالترقيق تكون بالترقيق. إذن يعني اللام يفخم إذا تبع هذه الحروف، كانت هذه الحروف مفتوحة متحركة بالفتح أو ساكنة، وكان اللام مفتوحا إذا أتينا متحركات بالفتح زيد قبله أو مسكنات قبله هنا مقطوعة عن الإضافة ولهذا بنيت على الضم، لأن قبل وبعد وحسب ويعني هذه المصادر إذا كانت مقطوعة عن الإضافة تبنى على الضم تبنى على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد قبل ومن بعد. فإذا أضيفت ترجع معربة، إن كانت مجرورة فيظهر عليها الجر، إذ كانت مفتوحة فكذلك، وإذا كانت مضمومة فتكون مضافة من قبلي قبل من قبل من قبل من. ولكن إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فتبنى على الضم. كلام الناظم هنا في قبل مقطوعة عن الإضافة، لاحظنا بعد موجباتي بعدها منصوبة على الظرفية بعد موجباتي لأنها مضافة، وإن كانت مقطوعة تبنى على الضم. بعد موجباتي قبل مسكناتي، وإن كان من قبل أن ينزل من قبل أن ينزل، إذن ها قبلي هذا يعني مضافة للجملة للمصدر قبل أن ينزل. وهكذا إذن فاللام يفخم بعد هذه الحروف إذا ولي هذه الحروف أحد هذه الحروف الثلاثة، والشرط في أن يكون مفتوحا، والشرط في هذه الحروف أن تكون مفتوحة أو ساكنة. ثم قال والخلف في طال وفي فصالا وفي ذوات الياء إن أمالا. كلام الناظم هذا يدل على أنه حال بين اللام وبين الطاء حرف حاجز، فهل يفخم اللام إذا وقع حاجز بين الصاد واللام حال صلصال صلصال؟ إذن فهل يفخم اللام؟ لا، سواء اللام الأولى أو اللام الثانية، اللام الأولى ساكنة والشرط فيها أن تكون مفتوحا، إذن اللام يعني هنا مرقق، كذلك اللام خلاص هذا اللام المكسور لا يفخم. إذن فالحرف إذا حال بين أحد هذه الحروف حرف فلا تفخم اللام، لأن الحائل حاجز بين السبب والمسبب، حاجز جاء حاجز. لكن ذكر لنا أن حرفا واحدا إذا حال بين اللام وبين الحرف الذي هو سبب التفخيم يعني فيه خلاف، هذا الحرف هو الآليف فقط، الآليف فقط، وذكر فيه الخلاف فقال والخلف في طال طال الطاء من أسباب التفخيم، لكنه حال بين اللام والطاء آليف طال، هذا فيه خلاف أي فيه وجهان عند الآئمة في رواية ورش، التفخيم طال والترقيق طال، كذلك فصالا فصالا في سورة البقرة ففيه التفخيم فصالا وفيه الترقيق فصالا ترقيق ترقيق اللام تفخيم اللام. وكذلك في سورة النساء قوله تعالى يصالح يصالح، ففي صالح وجهان، التفخيم يصالح وفيها الترقيق يصال يصالح يصالح. لكن إياك أن إذا أردت أن ترقق اللام ترقق حتى الصاد فيرجع سينا، لأن الصاد إذا رققته فيخرج من يعني من الصاد إلى سين سين. إذن فهذه هي الحروف التي حال فيها هذه الأسماء، هذه الألفاظ الثلاثة هي التي حال فيها الألف بين بين بين بين بين اللام ويعني الحرف الذي يوجب التفخيم. أولا طال اللام الطاء مع اللام أفطال عليكم العهد، وكذلك أفطال عليهم العمر، وفصالا كلمة واحدة في القرآن في سورة البقرة، ويصالحا كلمة واحدة في سورة النساء. هذه الألفاظ الثلاثة وقع يعني لأهل أداء رواية ورش وقع لهم فيها قولان التفخيم والترقيق. قد نص عليه الإمام الحافظ أبو عمرو في كتاب في كتاب التيسير وغيره، ونص عليه الإمام الشاطبي في الحرزي، وفي طال خلف مع فصالا، طال خلف مع فصالا إمام الشاطبي في الحرزي، وفي طال خلف مع فصالا، أي وقع الخلاف في رواية ورش. الذي عليه العمل دائما نحن لما نذكر يعني الخلاف يعني نقول الذي جرى به العمل، يعني الذي عليه المغاربة فهمتي وأخذوا به هو التفخيم، نقرأ بالتفخيم في هذه الكلمات الثلاث، نقرأ بوجه التفخيم. لكن في ماذا؟ في أي مكان نقرأ وجه التفخيم؟ إذا كنا نفرد رواية ورش، يعني نقرأ برواية ورش مفردة مفردة، فنقرأ بالتفخيم. إذا أردنا أن نقرأ الطرق العشرة لنافع العشر لنافع، فنأتي بالوجهين، أي نقرأ بالتفخيم، نقدم وجه التفخيم في الأداء ثم نثني بوجه الترقيق. هذا في القراءات إذا جمعنا القراءة، ليس جمعنا القراءات السبع أو العشر، لا، يعني كذلك السبع يعتبر أن ورش مفرد في قراءة إذا جمعت السبع، فيعتبر ورش أنه مفرد، أنك تفرد ورش لأنك تفرد كل راوي وكل قارئ في السبع. وكذلك في قراءة العشر كذلك تفرد كل راوي أو كل قارئ بالقراءة، ولكن في العشر طرق العشر لنافع عندما ترجع تقرأ وتجمع تأتي بوجه التفخيم ثم تثني بوجه الترقيق. قال زيد وفي الذي يسكن عند الواقف، أي ذكر أن الخلاف فيما حال بين الحروف أحد حروف ثلاثة الآليف ففيها التفخيم والترقيق، وذكرنا أن المشهور والمعمول به هو التفخيم. ثم قال زيد وفي الذي يسكن عند الواقف فغلظا واترك سبيل الخلف، هذا خلاف، يعني ذكر الخلاف الحاصل عند أهل الأداء في رواية ورشين فيما إذا حال الألف بين أحد هذه الحروف الثلاثة، ثم ذكر الخلاف إذا وقفت على اللام بالسكون، وقفت على اللام بالسكون فرجع اللام ساكنا في حال الوقف لا في حال الوصل، إذن فالسكون هنا عارض ليس أصليا، فهذا فيه خلاف. مثال إذا قرأت أيوصل في سورة البقرة أيوصل بالتفخيم لا خلاف فيه، لكن لو وقفت قلت أيوصل رجع اللام ساكنا، ففيه وجهان، الوجه الأول التفخيم أيوصل، والوجه الثاني الترقيق أيوصل يوصل بالترقيق. المعمول به هو التفخيم عندنا إذا وقفت يعني أفطال ترقيق أفطال تفخيم أفطال تفخيم اللام أفطال ترقيق اللام. المعمول به الذي جرى به العمل هو التفخيم. إذا وقفت على هذه الكلمات وقفت عليها هي ليست محل الوقف، يعني لا يقف الإنسان على هذه الكلمات اختيارا، لا، إنما وقف اختبار أو اضطرار، وقف اختبار أو اضطرار. أما الوقف اختياري ليس هذا محله، وقف اختباري أي يختبرك الشيخ الذي تقرأ عليه فيقول لك قف، لما تلحق إلى باب التفخيم يقول لك قف على أن يوصل، يريد أن يختبرك، يختبر يعني معلوماتك، علمك الذي أخذته عنه، فهمتي؟ فإذا وقفت يقول لك بأي وجه وقفت على هذا اللام. إذا قلت له وقفت على التفخيم فيقول لك فيه وجه ثاني أم ليس فيه. إذا كانت معلوماتك يعني جيدة ودرست فتقول نعم فيه وجهان، التفخيم والترقيق إذا وقفت. فإذا قال لك وبماذا جرى به العمل فتقول جرى العمل بالتفخيم. هكذا، هذا هو العلم، لأن العلم ليس فيه اختبار، لا يعني لا يستفيد الطلبة من الاختبار، لأن الاختبار يعني يجدد الهمة والعزيمة، امتحان، يعني الاختبار هو امتحان، يعني الاختبار هو امتحان، لأن الاختبار يبين ماذا اجتهاد الطالب أو ماذا تكاسله وإهماله للعلم. هكذا، إذن فهذا القراءات كذلك فيها الاختبار، في كل هي مليئة، القراءات مليئة بالاختبار، مليئة بالاختبار، وليس في الترقيق أو التفخيم، لا، مليئة بالترقيق، مليئة بالاختبار في الإمالة، في المد، في يعني في كل شيء، في الوقف على الياءات، في الوقف يعني على أي حال، في الحروف يعني تقف في الاختبارات. والاختبار يكون في رواية ورش فقط، ويكون في القراءات كلها يقع الاختبار. وكان العلماء قديما يعني إذا أتقن الإنسان القراءات مثلا 7 أو 10 يأتي بختمة أو ختمتين في الاختبارات فقط، في الاختبارات فقط، فيسمى الاختبار، يسمى الاختبار. هذا لما كانت الهمام عالية والشغف بطلب العلم وعلماء القراءة متوافرون والطلبة أيضا متوافرون، فكان عندما يفرغون من الطالب من حفظ القراءات أكذا وتدريب يعني وتعليمها وتعلمها يقرأ على الشيخ إما ختمة وإما ختمتين بما يسمى بالاختبار. قال وزيد والخلف في طال وفي فصالا وفي ذوات الياء إن أمالا. والخلف في طال وفي فصالا وفي ذوات الياء إن أمالا، ذوات الياء يعني ذوات الياء أي إذا كان الصاد واللام وبعد اللام ذوات الياء. معنى ذوات الذوات الياء أي يعني الألف الذي جاء على صورة الياء، ذوات الياء صاحبة الياء، صاحبة الياء. هذه أيضا فيها خلاف، فيها خلاف، وهي 7 ألفاظ. فمثالها يصلاها، يصلاها ويصلى سعيرا، تصلى نارا حامية، سيصلى نارا. هذه يعني هكذا فيها التفخيم وفيها الترقيق. قال والخلف زيد في طال وفي فصال وفي ذوات الياء إن أمال. فهذه ذوات الياء إذا فتحت اللام ولم تميله فتقرب التفخيم، يصلاها ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا. فإذا أملت، لأن ورش له الإمالة وله الفتح في ذوات الياء، في جميع يعني ذوات الياء لورش له الإمالة وله الفتح، الذي يعني الذي نقرأ له في غير هذه الكلمات 7 وهو نقرأ له بالتقليل، بوجه التقليل، ولكن في هذه الأسماء 7 هذه الألفاظ 7 نقرأ له بفتح اللام، ثم إذا قرأنا بفتح اللام نقرأ له بتفخيم اللام. إذن فلا نميل ويصلى وسيصلى نارا، تصلى نارا لا يصلاها إلا الأشقى، نقرأ بفتح اللام، فإذا فتحنا اللام نغلظ اللام، لأن لماذا؟ لأن الفتح يناسبه التغليظ والإمالة يناسبها الترقيق. فنقرأ لورشين إذا أفردنا له نقرأ بوجه فتحة اللام، فتحة يعني اللام ثم تغليظه، ووقع فيه الخلاف. لكن فيه أيضا يعني مذهب آخر، وهو أنك تميل الياء، تميل الألف المقصور، وإذا أملت الألف المقصور ترقق اللام، لأن التفخيم يعني لا يناسب الإمالة. قال والخلف في طال وفي فصال وفي ذوات الياء إن أمال، زيد وفي الذي يسكن عند الواقف فغلظا واترك سبيل الخلف. فغلظا ما في أي في طال وفي ذوات الياء وفي الذي يسكن عند الواقف، ثلاثة ذكرها الناظم. قال فغلظا، رجح التغليظ، أي غلظا في محال بينه وبين اللام ألف، وغلظ في رؤوس فيما وقع في رؤوس الآي فيما وقع في ذوات الياء، وغلظا أيضا إذا وقفت بالسكون. فغلظا واترك سبيل الخلف، أي واترك يعني الخلاف الحاصل، معنى ليس معنى أن لا تقرأ به، أي من جهة الطريفة قوله واترك أي يعني والذي كأنه قال لنا والذي جرى به العمل هو التفخيم. وفي قوله اترك ليس معنى أن الوجه وجه الإمالة أو وجه الترقيق في هذه التي ذكرها وجه الترقيق ضعيف، لا، وجه الترقيق أيضا صحيح عن ورشين، لكن بما أن الوجهين صحيحان فدائما أهل البلاد أو هذا يختارون وجها واحدا، هذا في الفيق ولا في كل شيء، في الفيق في حتى في مذاهب النحاة، هذا تختار لا بد تختار يعني مذهب واحد تمشي عليه، مذهب واحد، إذا اخترت مذهب واحد سواء في الفيق أو في هذا فليس معناه أن المذهب الآخر أو الرأي الآخر ضعيف، فليس هذا هو من باب تضعيف الشيء، لا تضعيف الشيء له قوانينه يعني له قواعده أخرى. قزيد قال واترك سبيل الخلف، زيد وفي رؤوس الآي خذ بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق. قال وفي رؤوس الآي، زيد خذ بالترقيق رؤوس الآي، ذكرنا ذوات الياء ولكنها ليست رؤوس الآي، ليست فواصل يصلاها، هي ذوات الياء لكن ليست رؤوس الآي. لما ذكر ناظم الخلاف في طال وفي ذوات الياء وفي الذي يسكن عند الوقف، ذكر لنا مسألة أخرى، يعني مسألة أخرى، وهو أن هذه ذوات الياء مع اللام ومع الصاد إذا وقعت رأس آية، فقال وجها واحدا رقق، يعني لا تفخم، رقق اللام، وهي ثلاثة ألفاظ، ولا صلى في القيامة، وعبدا إذا صلى في سورة اقرأ وذكر اسم ربه فصلى. إذن هنا ترقيق أو التفخيم؟ ترقيق، وجها واحدا هذا هو المشهور والمعمول به، فهمتي؟ وأما الوجه الآخر فهو ليس من يعني يصل في الدرجة إلى درجة الترقيق. لماذا؟ لأن رؤوس الآي، لماذا هذه اللامات والياءات إذا جاءت رؤوس الآية ليس فيها إلا الترقيق، فيها حكمة ومعنى. كيف؟ أن ما قبل فصلى وذكر اسم ربه فصلى، قبلها وبعدها رؤوس الآي ممالة، اقرأ سبيح، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لاحظت أن فصلى جاء قبله الإمالة وبعده الإمالة فيما يخص رؤوس الآية، فلو قرأه بالتفخيم لم يقع التناسب. كيف قبله الإمالة وبعده الإمالة وهذا تقرأ بالتفخيم؟ إذ لا يناسب. فواصل الآية فيها أحكام كثيرة، لا في الفقه ولا في التفسير ولا في أحكام القراءة. فواصل رؤوس الآية. مع الأسف هذا العلم حتى هو مضى، يعني لم يبقى له أثر. علم العد لم يبقى له أثر، لم يبقى له أثر علم العد. فالعد هو من السنن وهو من هدي السلف، عد الآي من هدي السلف ومن السنن التي حافظ عليها الصحابة رضي الله عنها. كانوا يعدون الصورة بالأصابع، رؤوس الآي بالأصابع، وكان النبي يعلمهم العد كما يعلمهم القرآن العد. وكان السلف الصالح إذا أرادوا أن يقرئوا الناس يقرؤون، يعني يقرؤونهم برؤوس الآية، فبعضهم لا يزيد عن 5 آيات، وبعضهم يقرأ 10 آيات فقط، ولكن مقيدون برؤوس الآية، حتى إذا ما أكمل الطالب القراءة عرف رؤوس الآية، رؤوس الآية يعني في القرآن كله. فهذا علم، يعني هذا علم مفيد جدا جدا جدا، سواء في القراءات كما ذكرنا الآن، أو سواء في الفقه، وسواء في التفسير، وسواء حتى في كلام العرب، في كلام العرب، لأن الإمالة والفتح يعني لغة العرب، لغة كما قال الحافظ أبو عمرو، لغتان فصيحتان في لسان العرب. قال وهي من الأحرف 7 التي نزل بها القرآن. إذن فرؤوس الآي هذا العد، عد الآي ورؤوس الآي هذا منزل من عند الله، منزل من عند الله، لا مجال للرأي ولا الاجتهاد فيه. عد الآي منزل من عند الله. هذا العلم المنزل الموحى إلى رسول صلى الله عليه وسلم قد يعني الآن قد غفل عنه المسلمون جميعا، إلا من رحم الله البعض هنا والبعض هنا وشوية، وهذا يعني في مثل في بلادنا من يدرس هذا العلم، وحتى من يدرس علم الرسم والضبط، أمور كثيرة يعني إنا لله وإنا إلى راجع. ثم قال البيت الأخير وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضما. هذا البيت الأخير يعني لما ذكر ناظم هذا الخلاف الحاصل بين ورشين وقالوا في التفخيم والترقيق في اللامات، ذكر المسألة وهي متفق عليها على تفخيم اللام. قال وفخمت زيد واللهم بعد للكل بعد فتحتين أو للكل، أي لكل القراء. اسم الجلالة، اسم الجلالة أي الله، إذا وقع على بعد فتحتين فاللام يفخم. قال الله، ما تقولش قال الله، ولكن عندك تفخيم اللام ديال قال، تقول قال الله، لأن اللسان دائما يكره أن يكون في صعود ثم يكون في هبوط، أو يكون في هبوط ثم يصعد. فترقيق اللام قال هذا هذا هذا يعني هبوط، بعد ذلك تصعد في التفخيم. اللسان يصعب عليه هذا في كل شيء، في كل حروف الحروف، فهمتي؟ ولهذا كثير من الناس ينحلون في هذه المسائل يعني بالذات كثير، ولا يتقنها إلا الحاذقون الحذاق. فيريد أن يفخم اللام، فاللام من الله، فيفخم اللام من قال، فقال فيقول لها قال الله، فهمتي؟ إن الله، يفخم تنون إن الله، هي إن الله، إن الله، فيفخم النون إن الله، وهكذا. إذن فاسم الجلالة إذا وقع بعد الفتح فاللام مفخم لجميع القراء، قال الله، أو كذلك بعد الضم يعلمه الله، يعلمه الله. إذن مفهومه أن الكسر يرق قلام في سبيل الله، عن الله، في الله، مرقق. لماذا؟ لأن الفتح والضم يناسبهما التفخيم، يناسبهما ماذا؟ التفخيم. الفتح والضم يناسبهما التفخيم، والكسر يناسبه الترقيق، فيعطى كل واحد لما يناسبه. هذا لغة العرب والقرآن، ويعني هذا هذا هذا هذا هذا النظام الشامل، يعني في شريعتنا وفي قرآننا وحتى في لغتنا، هذا النظام تماسك. فاستثقلوا، انتبهوا، استثقلوا الخروج من الفتح إلى الترقيق، استثقل وجاء ثقيل. لو قلت قال الله، قال الله، هذا ثقيل على اللسان، هذا ثقيل على اللسان. فاستثقلوا أن يخرجوا، يعني أن يخرجوا من الفتح إلى الترقيق، إلى ترقيق الله، كما استثقلوا الخروج من الكسر إلى التفخيم. ما تقولش في سبيل الله، في سبيل الله، هذا ثقيل. فيعني هكذا. وتفخيم اسم الجلالة بعد الفتح أو بعد الضم، هذا كما قال يعني أحمد بن نصر الشذائي، قال يعني وكان إليه شيخنا ابن مجاهد وابن المنادي يذهبان، وهو يعني مأخوذ يعني عند عن قرن عن قرن عن قرن، أي أخذه قرن عن قرن، يعني القرن هو لا بغيتي تقول 100 سنة ولا أمام، قد أخذ به قرن عن قرن، وخالف عن سالف، خالف عن سالف، يعني خالف، أي الخالف هو يعني الذي جاء بعد السالف، السالف هو المتقدم. ولهذا نقول الصحابة والتابعين والأئمة سلفون الصالح، سلفون الصالح، أي الذين مضوا قبلنا. فالسلف يعني الذي مضى، فهمتي؟ وكنقولوا في الدعاء اللهم اجعلنا خير خالفين لخير سلف، فهمتي؟ فهذا تفخيم اللام، تفخيم اسم الجلالة بعد الفتحة أو الضم، يعني أخذ به قرن عن قرن، قال وخالف عن سالف. إذن كذلك اسم الله، اللهم، اللهم هو اسم الجلالة، إلا أنه دخله الميم مشدد عوضا عن الياء. الله إذا جاء في محل النداء فلا نقول يا اللهم أو نقول يا الله، لا، نقول اللهم، اللهم، هذا الميم عوض عن الياء المحذوفة يعني قبل اسم الجلالة. فبدل من أن نذكر الياء بعد قبل اسم الجلالة نذكر عوض عنها الميم مشددة، فنقول اللهم. فاللهم إذا جاء كذلك بعد الفتح والضم تقول اللهم، إذا جاء بعد الكسر فترقي تقول قولي اللهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.